Book 2 62 62 62 طرح الأسئلة 1 Bëj pyetje 1 Bëj pyetje 1 يتعلم يدرس يذاكر مساي مساي هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا امسوين شوم نزانسيت امسوين شوم نزانسيت لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا يا مسوين باك يا مسوين باك يسأل بيس بيس هل تسأل المعلم مرارا؟ أي بيسني شبش مسويسن؟ أي بيسني شبش مسويسن؟ لا لا أسأله مرارا يا نوك بيس شبش يا نوك بيس شبش يجيب برجيجم برجيجم أجب من فضلك برجيجوني يلوتم برجيجوني يلوتم أنا أجيب أون برجيجم أون برجيجم يشتغل بوناي بوناي هل هو يشتغل حاليا؟ أبو بونون أي تاني؟ أبو بونون أي تاني؟ نعم، هو يشتغل حاليا. بو أي بو بونون. بو أي بو بونون. يأتي. في. في. هل ستأتون؟ أفيني؟ أفيني؟ نعم سنأتي حالا. بو بوفيم تاني. بو بوفيم تاني. يسكن. بانوي. بانوي. هل تسكن في برلين؟ أبانوني برلين. A banoni në Berlin? Naam, ana askunu fi Berlin. Po, un banoj në Berlin. Po, unë banoj në Berlin.